الاصحاح الثامن عشر. فسمع يثرون كاهن مديان حمو موسى كل ما صنع الله الى موسى والى اسرائيل شعبه، ان الرب اخرج اسرائيل من مصر. فاخذ يثرون حمو موسى صفورة امرأة موسى بعد صرفها وابنيها اللذين اسم احدهما جرشوم، لانه قال كنت نزيلا في ارض غريبة، واسم الاخر إليعازر، لانه قال اله ابي كان عوني وانقذني من سيف فرعون. واتى يثرون حمو موسى وابناه وامرأته الى موسى الى البرية حيث كان نازلا عند جبل الله، فقال لموسى انا حموك يثرون ات اليك وامرأتك وابناها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد صاحبه عن سلامته، ثم دخلا الى الخيمة. فقص موسى على حميه كل ما صنع الرب بفرعون والمصريين من اجل اسرائيل وكل المشقة التي اصابتهم في الطريق فخلصهم الرب. ففرح يثرون بجميع الخير الذي صنعه الى اسرائيل الرب الذي انقذه من ايدي المصريين. وقال يثرون مبارك الرب الذي انقذكم من ايدي المصريين ومن يد فرعون، الذي انقذ الشعب من تحت ايدي المصريين. الان علمت ان الرب اعظم من جميع الالهة، لانه في الشيء الذي بغوا به كان عليهم. فاخذ يثرون حمو موسى محرقة وذبائح لله، وجاء هارون وجميع شيوخ اسرائيل ليأكلوا طعاما مع حمي موسى امام الله. وحدث في الغد ان موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب عند موسى من الصباح الى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال ما هذا الامر الذي انت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح الى المساء؟ فقال موسى لحميه ان الشعب يأتي الي ليسأل الله، اذا كان لهم دعوة يأتون الي فاقضي بين الرجل وصاحبه واعرفهم فرائض الله وشرائعه. فقال حمو موسى له ليس جيدا الامر الذي انت صانع، انك تكل انت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لان الامر اعظم منك، لا تستطيع ان تصنعه وحدك. الان اسمع لصوتي فانصحك، فليكن الله معك، كن انت للشعب امام الله، وقدم انت الدعاوي الى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وانت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله امناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء الوف ورؤساء مئات ورؤساء خماسين ورؤساء عشرات، فيقضون للشعب كل حين، ويكون ان كل الدعاوي الكبيرة يجيئون بها اليك، وكل الدعاوي الصغيرة يقضونهم فيها، وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. ان فعلت هذا الامر واوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب ايضا يأتي الى مكانه بالسلام. فسمع موسى لصوت حميه وفعل كل ما قال. واختار موسى ذوي قدرة من جميع اسرائيل وجعلهم رؤوسا على الشعب، رؤساء الوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين ورؤساء عشرات. فكانوا يقضون للشعب كل حين. الدعاوى العسرة يجيئون بها الى موسى، وكل الدعاوى الصغيرة يقضونهم فيها. ثم صرف موسى حماه فمضى الى ارضه.